الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأمر السابع، هذا الأمر السابع عنوانه شنخ اللي إصالة تأخر الحادث، وإذا تذكر عنوان آخر نطيب الاستصحاب حين الشك في التقدم والتأخر. الاستصحاب في حالات الشك في التقدم والتأخر، يعني تارة نشك في أن الأب هل مات حتى يرث ولده أو لم يمت، نشك في أصل موت الأب. هنا الاستصحاب ايش يقتضي؟ عدم موت الأب، يعني الاستصحاب يجري لإثبات حياة الأب، لإثبات حياة الأب أو عدم موت الأب. دلائل: ومرة نعلم بأنه مات، جزما مات الأب، لكن ما نعلم أنه مات في يوم السبت أو مات في يوم الأحد. فأصل الموت معلوم، الآن أمثل بنفس مثال الشيخ شوية أسهل. أول الشيخ شي مثل: نعلم بأنه في يوم الجمعة ميت، يوم الجمعة، فأنا سبت أحد ليس هو في يوم الجمعة حتما ميت، لكن ما ندري الموت حدث يوم الخميس أو حدث في يوم الجمعة. فأصل الموت وانعدام الحياة نعلم بتحققه، ولكن لا نعلم أنه تحقق في يوم الخميس أو تحقق في يوم الجمعة. هذا نسميه في مثل هذا الحال، هل يجري الاستصحاب؟ ماذا نستصحب؟ نستصحب عدم موته الى يا يوم، الى يوم الجمعة، يعني مات في اي يوم؟ يوم الجمعة. فحدوث الموت يا يوم راح يصير حدوثه في يوم الجمعة. هذا يسمونه استصحاب في حالات الشك في التقدم والتأخر، لأن نعلم بأصل الموت ولكن نشك هل متقدم يعني يوم الخميس أو متأخر يعني يوم الجمعة. هذا يعبرون عنا بإصالة تأخر الحادث. يعني شنو إصالة تأخر الحادث؟ يعني نستصحب عدم الموت يوم من عدم الموت، نستصحب عدمه يا يوم أقول ها يوم الخميس، فيثبت أنه متأخر عن من؟ فيثبت أنه متأخر عن من؟ عن يوم الخميس، يعني حادث في يوم، حادث في يوم الجمعة. هذا يسموه إصالة تأخر الحادث أو الاستصحاب فيما، يعني الأصل متأخر الموت عن يوم الخميس حادث يوم الجمعة. أصحاب الحياة أي أصحاب الحياة أو أصحاب الموت نفس الشيء بعد ما أكثر يعبرون عنه باستصحاب إذا تراجعون بعض الكتب الأخرى قد يسمون ماذا استصحاب في حالات الشك في التقدم في بعض الكتب الشيء ما أسمونه هذا مقصود نفس الشيء بس قبل ما ندخل في الموضوع نقول أنه باستصحاب عدم الموت إلى يوم الخميس هل يثبت تأخر الموت عن يوم الخميس؟ عنوان التأخر أو عنوان الحدوث في يوم الخميس مثلا واحد كان نادى إن تأخر موته عن يوم الخميس يقول له ناظر حدث في يوم الجمعة أنا أتصدق على الفقير بكذا مقدار هل الصدقة واجبة حينئذ عليه؟ هو شفت أصحاب عدم الموت يوم الخميس عنوان التأخر يثبت أو لا يثبت أو عنوان الحدوث يقول الشيخ رضوان الله عليه هذا أصل مثبت لأن لازم عدم الموت في يوم الخميس أنه ماذا متأخر هذا لازم عقلي أنه متأخر عن يوم الخميس يعني حادث في يوم الجمعة فلا يثبت التأخر أو الحدوث إلا إذا قلنا استصحاب حجة من بابل خمان حتى اللوازم العقلية يصير حجة او نقول بان هذا التأخر لازم عقلي لكن من اللوازم ومن الوسائط ماذا الخفية على مسلك الشيخ الانصاري الوسائط الخفية لا تضر ايش هذا ما نشغل فيه يا اخي احنا عنوان البحث السريدة قلت الموضوع الآن راح ندخل فيه بعدين فعنوان بحثنا هذا أنه تارة نشك في أنه هل مات الأب أو لم يمت الأب في أصل الموت وعدم الموت قاعد أترك ترى من الأول فهنا نستصحب عدم تحقق الموت ومرة أو استصحاب الحياة نفس الشيء نعلم بأنه مات جزما 100% يوم الجمعة اليوم دققنا باب الدار عليه ندخل عليه نريد نسير وإذا رأيناه ميتا يوم الجمعة لكن نشوف هل مات من يوم الخميس أو مات في هذا اليوم يوم الجمعة فهنا بلا إشكال استصحاب عدم موت يوم الخميس يدري فإذا أنت نادر إن لم يمت يوم الخميس أنا أتصدق يكون تصدق يا أخي لأن عدم موت يوم الخميس ثابت الأسف لكن لو الصدقين رتبها علينا على التأخر عن يوم الخميس أو على الحدوث في يوم الجمعة عنوان الحدوث أو عنوان التأخر لا يثبت باستصحاب عدم الموت يوم الخميس إلا إذا قلنا الاستصحاب حجة من باب الظن أو قلنا بأن هذا اللازم والواسطة من الوسائط هذا عنوان تبحثنا يا أخي عرفنا معنى الاستصحاب في حالات الشك في التقدم والتأخر عرفنا شنو المقصود شلون يجري متى يجري أفضل شرح ندخل في صلب الموضوع يقول الأمر السابع لا فرق في المستصحب بين أن يكون مثل من المستصحب حياة مستصحب الحياة لا فرق بين أن يكون هذا المستصحب وهو الحياة مشكوك الارتفاع في الزمان اللاحق رأسا في الزمان اللاحق وهو يوم الجمعة أقول أشك أنه ارتفع أو لم يرتفع يعني شنو رأسا يعني مقابل الصورة الثانية الذي اعلم بانه ارتفع لكن ما اعلم متى ارتفع. فمرة اصلا لا اعلم بانه هل ارتفعت الحياة ام لا. وهنا يجي اصحاب قال الحياة بلا اشياء. هذا هو ما بيكلام. لا فرق بين هذا وبين ان يكون مشكوك الارتفاع في جزء من الزمان اللاحق مع القطع بارتفاعه بعد ذلك الجزء. يعني يوم الخميس في هذا الزمان اشك في ارتفاع الحياة وعدم ارتفاع مع علمي بان بعد الخميس عن الجمعة جزمان ارتفع. فاستصحاب عدم الموت يعني استصحاب الحياة في يوم الخميس يجري وما يجري؟ يقول بل يجري. فاذا شك في بقاء حياة زيد في جزء من الزمان اللاحق. الزمان اللاحق يعني ياه المقصود بالنسبة يوم الخميس. فلا يؤثر في جريان استصحاب حياته علمنا بموته بعد الخميس يعني في يوم الجمعة. علمنا بموته بعد ذلك الجزء من الزمان وعدم علمنا علمنا عدم علمنا ما يؤثر. وهذا هو الذي يعبر عنه بإصالة تأخر الحادث. لكن ليس حجة. الشيخ الأنصاري يقول عنوان الحق التأخر لا يفوت. هو ايه واحد لما يسمع هذا العنوان يسمون هذا أغرى حادث بناء الأصل تأخر الحادث. لا لا لا بابا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الشيخ الأنصاري ما يقبل ماني يقول هذا أصل مزبط أصل تأخر الحادث يعني نفتح يثبت التأخر. لا لا لا لا يريدون. وإن كان بعض العلماء يقول به القدامى لأن أصحاب ابن حجر من باب الظن فاستصحاب يثبت التأخر هذا يقولون به يعني التأخر يثبت فإصالة تأخر الحادث يقولون بها. أما الشيخ الأنصاري لا يقول قد يثبت يقول أقصى ما يثبت أنه لن يموت يوم الخميس. أما تأخر موت أو حدث يوم الجمعة كلا ثم كلا ثم كلا أكثر. وهذا هو الذي يعبر عنه بأساس أخر الحادث يريدون به ذول القدماء. وإن كان إحنا منقول وإحنا منقول منقول أصدر ليس حجة. يريدون به أنه إذا علم بوجود حادث في زمان مثل الموت في يوم الجمعة وشك في وجوده قبل ذلك الزمان يعني قبل يوم الجمعة يوم الخميس أشك أن الموت حادث كان فيه أم لا فيحكم باستصحاب عدمه قبل ذلك يعني قبل يوم الجمعة يعني يوم الخميس ويلزمه عقلا. واللوازم العقلية عدم حجة القدماء قلنا يعني فاستصحاب عدم باب الظن تأخر حدود ذلك يعني تأخر عن يوم الخميس. فإذا كان أثر مترتب على عنوان التأخر مثل صدقة أنا ناذر الصدقة على تقدير التأخر فإهنا التأخر راح يثبت فالصدقة واجبة. فإذا شك أخذ المثال في مبدأ موت زيد بداية موت متى شكيه من يوم الخميس ومن يوم الجمعة فإذا شك في مبدأ موت زيد مع القطع بكونه يوم الجمعة ميتا قلنا إحنا دققنا الباب رأيناه ميت يوم الجمعة فحياته قبل الجمعة الثابتة بالاستصحاب مستلزمة عقلا لكون مبدأ موته يوم الجمعة. على رأيهم هالشي يعني راح يصير الحدود يوم الجمعة يعني حياة موته بتأخر عن يوم الخميس. هذا على رأيهم. بس احنا حضرة جنابنا احنا منهم اللي ينزل أصل من ليس حجة نقول لا تأخر ما يسكت. وحيث تقدم في الأمر السابق يعني في بعض الأصل المرسل أنه لا يثبت بالاستصحاب بناء على العمل بالإفهام باب الأخبار ما تثبت به لوازم العقلية. لوازم العقلية تثبت إذا كان باب الظن حجة. فلو ترتب على حدوث موت زيد في يوم الجمعة على الحدود على عنوان الحدود على عنوان الحدود مثل أنا ناذر إن حدث يوم الجمعة تصدق على الفقير بكذا لا على مجرد حياته قبل الجمعة. الأثر كان مترتب علينا على حدوث في يوم الجمعة لا على حياته وعدم موته قبل الجمعة يعني يوم الخميس. حكم شرع مثل الصدقة وجوب الصدقة لم يترتب على ذلك على استصحاب بقاء الحياة يوم الخميس لا يترتب هذا الأثر وهو وجوب التصدق الذي ثابت علما قريت لعنوان الحدوث يوم الجمعة. فكان مناسب ماذا الشيخ الأنصاري يقول ماذا؟ والتأخر يذكر حدوث والتأخر تفكر كلام يقول أنت تقول لنا أصال التأخر تأخر تأخر ومجد العنوان تأخر تزيد أيضا معناها مزيدة. نعم لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظن أو كان اللازم العقلي من اللوازم القتية جرى فيه ما تقدم ذكره آنفا. وهو شنو الذي تقدم ذكره آنفا؟ من أنه تثبت إذا من باب الظن أو اللازم القتية وتحقيق المقام وتو... الآن رح نتكلم في الموضوع هذا الآن الطين إحنا ما تطرحنا عنوان البحث. وكان من المناسب الشيخ الأنصاري ما يدخل هذا أن عنوان التأخر هل يثبت هل ما يثبت إحنا نقول ما يثبت ذولاك قالوا يثبت بس أنا تجيبه بعدين تجيبه أنت تقول معنى الاستصحاب على التأخر والتأخر يعني على أي حال زين بس هو راضي يعني يوضح عنوان أصالة التأخر تأخر عندهم يعني شنو أصالة التأخر معناه عندهم يعني شنو يعني معناه يستصحبون عدم الموت يوم الخميس فيثبت عندهم التأخر يعني ما تأخر موضوع على يوم الخميس هذا آه. يراد يوضح الرجال هذا زين والتوضيح حتى شوف يعني هسه هل يجري الاستصحاب في حالات الشك في التقدم والتأخر ولا يقول قدس الله روحه الشريفة ها هنا صورتان فمرة نشك في التقدم والتأخر بلحاظ عمود الزمان بلحاظ عمود شنو بلحاظ عمود الزمان يعني أشك هل حدث الموت يوم الخميس أو حدث يوم الجمعة يوم الجمعة هذا نقول في عمود الزمان في الأيام بلحاظ الأيام في عمود الزمان قطعه تقول أيام بلحاظ الأيام أشكا في الموت في متى تحقق الموت بلحاظ ماذا الأيام يعني أشك في يوم الخميس أو في يوم الجمعة ومرة أشك في موت الأب بلحاظ حادث آخر بلحاظ حادث آخر لا بلحاظ عمود الزمان بلحاظ حادث آخر مثل من مثل نعلم مات الأب جزمة الجنازة موجودة جنازة الأب الآن موجودة وكان عنده ابن كافر هذا الابن الكافر أسلم أيضا فهم أنه بالشريعة الإسلامية الكافر شنو هي هو أسلم بس ما ندري الموت وقع قبل الإسلام حتى يرث أو لا يرث الموت وقع موت الأب قبل إسلام الولد حتى يرث أو لا يرث حتى لا يرث أو وقع بعد إسلام الولد حتى حينئذ يرث صحيح ولا أذهانكم خلوها ترى المطلب شوي قاب دقيق بليل فهذا شك في تقدم الموت وتأخر الموت لكن لا بلحاظ الأيام لا بلحاظ عمود الزمان وإنما بلحاظ من حادث آخر أشك في تقدم موت الأب وتأخره لكن تقدم وتأخر عن من عن إسلام الولد فإذا اتضح يا إخوان من أول أكرر بحثنا يقع في مقامين إذا يا إخوان اتضح بحثنا يقع ماذا في مقامين المقام الأول أن نشك في التقدم والتأخر لكن بلحاظ الأيام عمود الزمان المقام الثاني أن يقع الشك في التقدم والتأخر بلحاظ حادث آخر يعني بلحاظ إسلام الولد لا بلحاظ الأيام الآن نتكلم عن الصورة الأولى، يعني إذا كان الشك في التقدم والتأخر بلحاظ الأيام، يعني ما نعلم أنه مات يوم الخميس أو مات يوم الجمعة. يلا يا أخي تعال بعد أنت عاوني، نظرك الشريف شنو بعد تعرف ترى ما شاء الله القواعد العامة، الاستصحاب يجري وما يجري، شلون يجري؟ يلا قل لي. في مثل هذه الحالة نقول استصحاب عدم الموت يوم الخميس يجري وما يجري؟ يجري. فيترتب آثار عدم موت يوم الخميس، إذا أكو آثار موجودة لعدم موت يوم الخميس، إذا آثار شرعية مترتبة على عدم الموت، فإذا ما أعرف لا تفكر بالآثار الشرعية رجاعا انقضي وقتك، كلش إذا ضاقت أليس الآثار مطية الأصوليين جيبها، وهي ماذا؟ النذر حينئذ. قول أنا ناذر على أنه إن لم يوم الخميس مش هذا موت، أتترى آثار في الإرث في الكذا، هذا أشياء ماذا تترتب يمكن تصويرها، بس طبعا قبل وقتك ترى بهذا الشيء ونتزوج، اتركنا يا أخي. فإذا كان آثار تترتب على عدم موت يوم الخميس حينئذ تترك، هذا شيء واحد. لكن إذا الآثار كانت مترتبة الشرعية كانت مترتبة على يا عنوان، عنوان حدوث موت يوم الجمعة، أو على عنوان تأخر موت عن يوم الخميس، الأثر كان مترتب على عنوان الحدوث أو على عنوان التأخر. يلا بعد تعم ما تدري ايش نريد نقول، يجري اصحابي ولا قل لي يعني نقول لا. ليش؟ لان استصحاب عدم موت يوم الخميس ابقى ما يثبت لماذا عدم موت يوم الخميس، اما انه حدث يوم الجمعة هذا الموت او تأخر عن الخميس هذا لازم عقلي، ما عدنا آية أو رواية تقول إن لم يمت الأب يوم الخميس فقد تأخر موته عن يوم الخميس أو فقد حدث في يوم الجمعة. لا قرآن ولا رواية، أقول لك أتعب وتقضي ماذا أوقاتك، هذا لازم عقل حينها. بل فإذا لا يس بل اللهم إلا إذا فسرنا الحدود، قلنا معنى الحدود مركب النية، الحدود يوم الجمعة مركب النية من أمرين، من موت يوم الجمعة واحد، وبعد قولوا يا شنو، وبعد قولوا يا شنو، وعدم الموت قبل الجمعة، حدوث الموت من الجمعة يعني معناه شنو؟ كونه ميت يوم الجمعة قبل هذا أظن معنى الحديث الشيء مو بعيد، لعاد لعاد لعاد لعاد من موت يوم الجمعة وعدم الموت يوم الخميس. إذا هيك فسرنا الحدوث فسرناه بأمر مركب من جزئين، فحينئذ نأتي ونشير إلى أحد الجزئين. نقول أما الموت أحد الجزئين وهو الموت يوم الجمعة فقد ثبت بالوجدان، ما بهذا عم شوفه ميت الآن يوم الجمعة، اليوم يوم الجمعة ولا بالي ميت يا مو ميت بالي مولانا بالي مولانا، يبقى أنه لم يموت يوم الجمعة يوم الخميس، يعني العدم يوم الخميس هذا انثبت بواسطة من الاستصحاب، قلت الاستصحاب يثبت ماذا؟ اي مولانا يثبت العدم يوم الخميس، فاذا ثبت كلا الجزئين احدهما بالوجدان والاخر بما بالأصل بالاستصحاب، فيثبت حينئذ ماذا؟ عنوان الحدود. بس هذا يكون انفسر الحدود بأنه ماذا؟ مركب. قد واحد ما يقبل هذا الشيء، يقول الحدود أمر بسيط منتزع من هذين الجزء، لا أنه مركب. إيش أي معي شغل في بعد تعب بعد ما أحسن ثلاثة. إذا صار مركب يثبت أحد الجزئين بالوجدان والجزء الثاني ماذا؟ لكن هتفدح شاية مهمة راح أقول، مهمة راح أقول، بس الشيخ الأنصاري يطفر البرقية مختصرة، مهمة راح أقول، وهو أنه إذا كان عندنا موضوع مركب من جزئين، واحد ثابت بالوجدان الثاني يكفي إحرازه بالأصل يا أخي، وما يكفي. هاي ترى القاعدة يكون شو يسمونه نتحقق أن الاستصحاب في الموضوعات المركبة يجري ولا مركبة من جزئين، واحد بالوجدان الثاني يجري بالاستصحاب ولا لابد من بالي مولانا. هم ما عدهم هنا نفر البحث عن هذا الموضوع. إذا واحد قال الحلقة الثالثة للسيد الشهيد الجزء الثاني، السيد الشهيد رضوان الله عليه أدى بحث ومستقيل فيها الاستصحاب في الموضوعات ماذا؟ المركبة من جزئين، هل يجري أو ما يجري؟ من بعض موارد الرسائل اللي بيدهني أنا يظهر أن الشيخ يقول يجري، لكن من بعض الموارد الأخرى يظهر منه يقول ما يجب. هاي نقطة واهية مهم، واهية مهمة تأثر في عملية الاستنباط، يعني من كثير ما يصل التقييد بيش موضوعات مرتبة. يظهر بالسهل اليوم يظهر أنه ما يجب الاستصحاب، يقول ما يجب بلي، يعني تقدم عندنا في الأصل المثبت. إيش يقول الشيخ؟ أنه إذ الاستصحاب لا يجري لإثبات غير وجودي أو عدمي، إذا تتذكرون هل تقول لنا ولا قيد وجودي أو عدمي علما لما نريده. إذا تتذكرون مثلنا بيمن ذاك اللي بيملفوق بيمن باللفاء باللحاء، والواحد يجي يضرب بيمن بالسكين ما أدري بالسيف ما أدري شنو، فماذا في هذا الزمان يقول ماذا؟ بالما أدري شنو، بالرصاصة بالمسدس قتل. فعين إذن ماذا نشوف حصل القتل يولا، احنا نريد قتل، حتى إذا قتل الدية والقصاص وإلى آخره قتل. فإذا هو ميت من الأول كان فقتل ما تحقق، إذا حياة كان إلى قتل الآن ماذا؟ اتحقق. قلنا استصحاب الحياة لا يجري لإثبات القتل، لأن الحياة بيد ماذا؟ وجودي أو عدمي قلنا وين؟ في الذي نريده وهو القتل، فلا يثبت بالاستصحاب. الشيء ما سبق تبينا هذا الشيء احنا. الشيخ الآن هم ناس يريد يحول هالحوالي، يقول لكن تقدم أنه ميت، إذا كان الاستصحاب لإثبات قيد وجودي أو عدمي لما نريده لا يجري، ففي موردنا لا يجري. يعني هذا معناه يريد يقول الشيخ الأنصاري ماذا؟ في الموضوعات المركبة. هذه نقطة ترى مهمة، يعني الشيخ الأنصاري هنا صريحه لعله صريح يصر أن في الموضوعات المركبة إذا أحد الجزء ثابت بالوجدان الجزء الثاني لا يمكن إثبات ماذا بالإثبات. فالخلاصة خاف أطلت الكلام يا تحليل، خلاصة أرجع على صلب الموضوع، أنه من أول راح أكرر في حالات الشك في التقدم والتأخر هل يجري استصحابي ولا استصحاب الحياة وعدم الموت. قلنا على أنه هاتف دار يوجد كلام يقع في مقامين، المقام الأول إذا كنا نشك في الموت في تقدم وتأخر الموت بلحاظ الأيام عمود الزمان، مر بالحاضر حادث آخر وهو الإثنان، إذا بالحاضر ماذا؟ عمود الزمان بالحاضر الأيام، إن صحاب عدم الموت يوم الخميس يجري فيترتب آثار عدم الموت يوم الخميس. أما لو كان الأثر مترتب على عنوان التأخر، تأخر عن يوم الخميس أو الحدوث يوم الجمعة، فلا تترتب هذه الآثار، لأن عنوان التأخر أو عنوان الحدوث لا يثبت إلا بالملازمة العقلية جمعا. فعنوان الحدوث لا يثبت إلا إذا فصلنا الحدوث بتفسير ترتيبي مركب من جزئين، أحد الجزئين ثابت الإنسان، الثاني ثابت من باب الاستصحاب. لكن الشيخ يتأمل حتى في ذلك، لأنه رأي هذا أيضا أصل مثبت طبق العبارة. وتحقيق المقام وتوضيحه أن تأخر الحادث، يعني تأخر الحادث، من هو الحادث في مورده؟ الموت هو الذي حدثه. قد يلاحظ بالقياس إلى ما قبله من أجزاء الزمان، فيلاحظ القياس إلى أجزاء الزمان. أقول العدل قد يلاحظ، هذه العدل ما لك لها، ما هو العدل؟ وين وين وين العدل؟ ها العدل يا أخي، اغلب الورقة تغلبها، شوف بعدين شي يقول، يقول مولانا مولانا مولانا وقت هيك، بعدين شنو يقول؟ يقول على أنه وقد يلاحظ تأخر في تأخر الحادث بالقياس إلى حادث آخر. في الصبر ماذا محبوب السلام الثاني مدر الأول، هذا من العجائب هم ما تنحسن السدى في هاي الطبعة وذيك الطبعة، الطبالي في تلك الطبعتين ماذا اتصار زين مولانا يا أخي. يقول أن تأخر الحادث قد يلاحظ القياس إلى ما قبل من أجزاء الزمان، مثل من المثال المتقدم، مثال المتقدم ياهو مثال الموت يوم الخميس أو يوم الجمعة، فيقال أصل عدم موت زيد قبل يوم الجمعة، فيترتب عليه جميع أحكام ذلك العدم، أحكام يا عدم عدم الموت يوم الخميس، لا أحكام حدوثه يوم الجمعة. أما أنه حدث يوم الجمعة ما يترتب الأثر، لا، ليش؟ إذ المتيقن بالوجدان تحقق الموت يوم الجمعة الذي هو تعالى أن الموت تحقق. أما أنه حدث بالوجدان قاعد نشوف أنه ميت هذا، أما حدث هذا اليوم شلون يثبت؟ لا حدوثه، فأصل ثبوت الموت يوم الجمعة بل، أما حدوثه ما معلوم، فشلون يثبته؟ ما يمكن إلا أن يتفسر الحدوث تفسير ترتيبي، إلا أن يقال إن الحدوث هو الوجود المسبوق بالحدث، وجود يوم الجمعة مسبوق بالعدم يوم الخميس، هذا الجزء الثاني. وإذا ثبت بالأصل عدم الشيء سابقا، يعني عدم الموت يوم الخميس، وعلم بوجوده بعد ذلك، يعني بعد يوم الخميس يوم الجمعة، فالتأمت إلى الجزئين، انضم واحد الوجداني إلى الثاني اللي ثالث الأصل، تم عنوان الحدوث. فوجوده المطلق في الزمان اللاحق، الزمان اللاحق عن يوم الجمعة، وجوده المطلق يعني شنو وجوده المطلق؟ يعني الأعم أصل وجوده في هذا اليوم الجمعة، الأعم من كونه حدث هذا اليوم أو ما حدث هذا اليوم، حدث قبله، لا أصل وجوده في هذا اليوم. إذا انضم إلى العدم، عدم يوم الخميس الذي ثابت بالأصل قبل ذلك، يعني قبل الجمعة يعني يوم الخميس الثابت بالأصل، هذا العدم قبلا بمن ثابت؟ هذا اليوم الخميس بمن ثابت؟ بالأصل بالأصحاء، تحقق مفهوم الحدوث. شوف شوف الشيخ الأنصاري يقبل هذه الكبرى، يعني أنه يجري الأصحاء بضمنه إلى الأصل في الموضوعات المركبة، يقول وقد عرفت حالي، هاي العبارة اللي قلت لك، الموضوع الخارجي الثابت أحد جزئي مفهومه بالأصل، يعني عرفت بما قبل الأصل مثله، مثل الحياة والقتل، قتل مركب النية من أشياء اثنين قلنا زهاق وبعد الحياة، يكون حياة وزهاق، نقول الزهاق ثابت ماذا؟ بالوجدان، الحياة ثابتة بالأصل. فيما سبق ماذا عرفت الإشتال فيه؟ وقد عرفت حال الموضوع الخارجي مثل القتل، هذا موضوع من الموضوعات الخارجية، مثل الحدوث في مورد موضوع خارجي. الثالث أعجز أي مفهومه بالأصل، أعجز أي وهو الحياة في ذات المثال، أو هو ماذا؟ عدم الموت يوم الخميس في موردنا ثابت بالأصل. قد عرفت حاله، أنه يعني ماذا عرفت حاله؟ أنه لا الأصل ما يجب إثبات أحد جزء أي الموضوع، فيما تبقى تقول أن القيد العدم أو الوجود، فهنا ما في ذلك يقول الشيخ ما يجب هذا انتفت لك نقطة ماذا مهمة، لكن بعض كلمات الشيخ في الرسائل صريحة، فإن شاء الله فيما بعد يأتي أنه يظهر منها لا استحقاق الموضوعات المرتبة يجري هذا وقد عرفت حاله، يعني سيدي بيحول على ذلك الناس مسلمين ما يجري إلا أن يقال، إنه لا يجري إلا أن يقال. بيكون كشف إنما أشكال بد، فلذلك أنا ما تنزمت بذلك قلت على أنه بدي، مع ذلك أنا في نفسي شيء أنه هذا حتما هو يريده، وإن كان لعل الظهور هيتشي لا تبدي محل تأمل صعب، يعني هذا الشيء نحمل على الشيء إن شاء الله تجينا موارد يصرح بي أنه يدرس الموضوعات المرفوعة. ولما ذكرنا يعلم أنه لو كان الحادث مما نعلم، يقول الشيخ من خلال بياناتنا اتضح شيء آخر وهو ماذا، بل شوفوا هذا رجاء الشيء الآخر الذي يريد نبينه. يقول لو فرض قبل يوم الخميس نعلم الماء ليس بكر، قبل اليوم الخميس نعلم ليس بكر، ويوم الخميس نشك هل صار كر ام لم يصر كر، ونعلم انه بعد ذلك بعد ذلك صار كر وارتفعت الكرية، بس ما ندري شو وقت صار كر، متى صار كر، هل صار كر يوم الخميس حتى ارتفاع الكرية، شو وقت صار يوم الجمعة او يوم الجمعة حتى ارتفاع الكرية، شو وقت صار يوم السبت. اكرر المثال، المثال رجاء الله دير بالك عليه، قبل يوم الخميس، قبل يوم الخميس يعني يا يوم اربعة حتما ليس بك، ونعلم وفي يوم الخميس نشوف صار قرآن، هاي الفرضية الثانية. كم فرضية لحد الان صار؟ الفرضية الاولى يوم الخميس لم يكن كر، يوم الاربعاء لم يكن كر، في يوم الخميس نشوف كان كريولا، فرضية الثالثة ونعلم أن الكرية في خلال أحد هذين اليومين حدثت وارتفعت بعد ذلك، خلال هذين اليومين يعني ياهو قصدي أربعة لدخله أربعة لم يكن كوكور، لا خميس وجمعة يا أخي حدثت وارتفعت بعد ذلك، وأنا عندي ثوب نجس واغسلت يا أخي في واحد من هذين اليومين، يعني الخميس أو يوم الجمعة، في واحد مو في كل اليومين، ما قلت في يوم الخميس والجمعة، قلت في واحد، يلا إن شاء الآن ثوب طاهر يولا أكتونا مأجورين. في مثل هذه الحالة نستصحب عدم عدم، قد واحد يقول شيخ نقول نستصحب عدم وعدم شنو تحكي ايه خوف ما يخالف يلا قول عدم الكرية اللي ثابت، شو وقت قلنا عدم الكرية حتما يوم الاربعاء، نستصحب اليا يوم اليوم الخميس، يعني يوم الخميس لم تكن كرية، يعني شو وقت حسيت يوم الجمعة، فإذا أنا غاسل ثوبي يا يوم يوم الجمعة، إذا نقول الثوب ماذا طاهر، رحم الله هالبيت يا أخي أنا مغاسل يوم الجمعة ثوب، فالثوب صار طاهر صحيح هاي التسوية ولا، يلا هذا اللي أيضا أقول أنا غسلت يوم الجمعة أيضا طاهر يو ليس بطاهر، هذا السؤال هنا يا أخي الشيخ رضوان الله عليه يقول اتضح أنه كلا، ليش يقول لأنه صحيح استصحاب عدم الكرية يجري يا يوم يوم الخميس، فيثبت يوم الخميس لن يكون كر، لكن ما يثبت أن الكرية حدثت يوم الجمعة. بدأت تجاوبني يقول شيخ أنا حدوث ما أريده، أنا حدوث ما أريده، أريد ماذا؟ حصول حدوث ما أريده. هو عنوان الحدوث هنا بعد مو مهم، أريد عنوان الوجود والحصول. الشيخ الأنصاري يقول هنا عنوان الحدوث هو يساوي العفو، عنوان الوجود هنا يساوي ماذا؟ عنوان الحدوث هنا في هذا المثال على هالفرضيات الثلاث. وجود حدوث حدوث وجود نفس الشيء. الاثار مترتب على عنوان من فيما سبق كنا نفترض حدوث، الان نفترض مترتب على من؟ على عنوان الوجود. نقول هذا اصل مثبت، شلون؟ نقول استصحاب عدم الكرية يوم الخميس معناه ان الكرية يوم الخميس ليست ثابتة، ولازمه عقلا ان وجدت حصلت حصول وجود. يوم الحدود ما في حدود بالوجود، انا موجودة يوم الجمعة، فالاثر مترتب على الوجود، فالوجود لا يثبت اصل مطلق على اي حال. فاذا على هذا الاساس لو اغسلت يوم الخميس هو نجس، لو اغسلت يوم الجمعة ايضا نجس، لان يوم الخميس تغسله الاستصحاب شو يقول؟ عدم الكرية يوم الخميس. يوم الجمعة قلنا الاستصحاب ما يثبت انا وجد يوم الجمعة الكرية وجد، بل شو ستسوي اذا اغسلت في كلا اليومين، يعني يوم الخميس اغسلت ويوم الجمعة اغسلت في كلا اليومين، بعد تقدر تحلف انه غسلت في كر، تقدر تحلف يوم تحلف غسلته في، تقدر تحلف يوم لا، وانا احلف انا احلف بل والله اغسلت بعد ماذا؟ مو معنى انه متقدم الطاهر او المتأخر، بل يبقى فتح شاية، يبقى فتح شاية، تنجس ام لم يتنجس؟ ان شاء الله ما تنجس بعد ما صار طاهر حتماً ان شاء الله ما تنجس، بني كما تقولوا، بس بالتالي تقدر تحلف على انه ماذا؟ طهر، بس تقدر تحلف بعد ما طهر تنجس ما تقدر تحلف. فإذا ما تتمكن تحلف إذا على هذا الأساس حينئذ نحكم بطهارته. ما عند أثبت أنه هو المتأخر هو الطاهر أو المتقدم هو النجس؟ إيه بعد مو مهم. وكيف أحكم؟ لا هذا لا تعاين له، بس أنت تعال للحلف، يلا تقدر تحلف يولا، تحلف أنه في زمان طهر يولا، يلا تحلف يوم تحلف. ما يقدر يحلف؟ ما يقدر يحلف؟ شلون؟ لأن لما طاهر يطلع مثل النجس هذا ما كان يحلف. في الجنة الثانية ولدينا كان لعلهم يتمم التقنية كرة أنه ما يحكم الطهارة. لا افترض على أنه ماذا، هذا غض النظر، لذلك ماذا بعض الأغايون قال ماذا سلو فرضنا أنه ماذا أوصل أو كذا أو تتميم نبني على هذا، أنت غض النظر عن هذه الناحية أنه تتميم الكر يكفي تأكي، فحينئذ أقدر أحلف على أنه طاهر أو ما أقدر أحلف أنه تنجز بعد ذلك، كيف حينئذ صدق العبارة. تقدر تحلف ماذا؟ تنجس نجاسة جديدة أو النجاسة السابقة، نجاسة جديدة السابقة أحلف أنها موجودة وأحلف أنها ماذا؟ زالت، والنجاسة الجديدة ما أقدر أحلف أنه ماذا؟ حدثت، لاحتمال ماذا؟ أن الكرية حتى يوم الجمعة أنا غاسل ماذا يوم الجمعة إذا لم يتنجس بعد ذلك، بلي بلي. ومما ذكرنا يعلم أنه لو كان الحادث بالله يواش يواش، إيه يواش يواش امشي، ترى المطلب هم بالألفاظ وهم بالمعنى، بريء. يعلم أنه لو كان الحادث وهو الكرية مما نعلم بارتفاعه بعد حدوثه، حتى الكرية بس نعلم بارتفاعها، فلا يترتب عليه أحكام الوجود في الزمان المتأخر. زمان المتأخر يعني ياه يا زمان المتأخر، يلا قل لي يا يوم، يوم الجمعة. أيضا أيضا شو معناها؟ أيضا بها احتمالين، أيضا يعني كما أحكام الوجود ما تترتب يوم الخميس، هذا بلا اشكال الصحابة يتبع أن الأحكام ما تترتب أيضا ماذا؟ يوم الجمعة. يوم أيضا يكيف لي تقول بس في الآخر أيضا، يعني كما ما تترتب أحكام الحدوث يوم الجمعة، أحكام الوجود أيضا ما تترتب. ولعل هذا ألأم بعبارته الآتية، ليش؟ شوف يقول، لأن وجوده مساوق لحدوثه، ومساوق وفي بعض النسخ مساوي، نفس الشيء نفس المعنى، يعني الحدوث والوجود هنا نفس الشيء. كما الاستصحاب ما يمكن أن يثبت الحدوث ما يمكن أن يثبت الوجود، لأن الوجود والحدوث هنا نفس الشيء، شيء واحد. نعم يترتب عليه أحكام وجوده المطلق في زمان من الزمانين، يقول بلي أقصى ما تقدر تقول على أنه موجود في أحد الزمانين، يعني ياهم الخميس أو الجمعة، فأحكام وجودة في الخميس أو الجمعة تترتب، مثل من إذا فلت في يوم الجمعة ويوم الخميس يناسب، فهو موجود إما في الخميس إما في الجمعة فطهارة حينئذ، ماذا تحصل؟ نعم يترتب عليه أحكام وجود المطلق في زمان من الزمانين، كما إذا علمنا أن الماء لن يكن كرا قبل الخميس، السيد يضرب الشيخ المثال، فعلم أنه صار كرا بعد الخميس، بعد الخميس مو يوم الخميس، وين العبارة ترى موهمة يا أخي، يعني لا صحيح العبارة بس يكون الشيخ زين ينبهنا، يعني يوم الأربعاء ليس بكر 100%، يوم الخميس شنو؟ مشكوك، مشكوك، بس ندري بالتالي على انه بعد يوم الخميس الكرية حفت، بس انت ما ندري الكرية ايش وقت حفت، ندري حفت وارتفعت بس بلدها حفت الخميس وطلعت الجمعة او لا. بشكل اخر يقول في مثل هذه الحالة فعلم انه صار كرا بعد الخميس، بعد الخميس يوم الخميس مشكوك وارتفعت كريته بعد ذلك، لكن نحتمل أنه يوم الخميس صارت الكرية وارتفعت يوم الجمعة، فنقول هنا الأصل عدم كريته في يوم الخميس، لكن لا يكون بذلك كريته يوم الجمعة، فإذا ما يكون كريته يوم الجمعة فلا يحكم بطهارة ثوب النجس وقع فيه، يعني في هذا الماء في أحد اليومين إما الخميس إما الجمعة، ليش؟ لأصالة بقاء نجاسته، نجاسة ماذا؟ باقية، وعدم أصل حاكم عليه، أصل يعني ثبت أنه غسل في الكوب ما موجود، يا أصل يثبت يا أصل، ما تقول لي استصحاب عدم استصحاب عدم استصحاب عدم كرية يوم الخميس، هذا ما يفيد، أنت تريد تثبت لماذا؟ أنه إذا حدثت الكرية يوم الجمعة وأنا فصلت يوم الجمعة فقد طهر، هذا أصل حاكم، لأن هذا مثبت استصحاب عدم كرية يوم الخميس لإثبات وجود الكرية يوم الجمعة، الأصل مثبت. نعم لو وقع فيه في كل من اليومين حكم بطهارة باب الغسال الثوب بما أين مشتبهين، لذي واحد طاهر فغسل حتما ماذا بالطاهر أحلف، ولا يعلم أنه تنجس وغسل بعد ذلك بالنجس، والحمد لله رب العالمين.